الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا من قوم الكافرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد أيها الإخوة، نواصل مع الأيام الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا قد بدأنا في الدرس السابق ذكر مرضه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه بدأ بالوجع والحمى عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في شهر في نهاية شهر صفر، وهو توفي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، أي في أواخر شهر صفر، واستمر معه الأمر في شهر ربيع الأول. وقد أحس بعض أقاربه صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، الوحيد اللي يحس بهذا الأمر هو العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الصحابة كما ذكرنا عن أبي بكر في الدرس السابق، لما خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنه خير بين البقاء في الدنيا وأن يلحق بربه، بكى أبو بكر، وقلنا بأنه رضي الله عنه فهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجله قد اقترب، لكن الذي رأى ذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم عمه العباس، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أحس بأن هذا المرض هو الذي سيموت فيه عليه الصلاة والسلام، وقد وقع كما شعر به العباس رضي الله تعالى عنه. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب، وهو ابن عمه وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجاعه الذي توفي فيه، خرج كان راح يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عمه، وهو أيضا مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون العالي بن أبي طالب، هو ولد عمه وأيضا نسيبه سهر بأنه والد زوجته فاطمة. قال: فقال الناس يا أبا الحسن، كنية علي رضي الله عنه، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعني وش نشوف النبي صلى الله عليه وسلم رحم ليه، كيف أصبح هذا في الأيام التي مرض فيها؟ والحديث لم يحدد، هذه الرواية لم تحدد متى كان هذا بالضبط، لكن واضح أنه كان في الأيام الأخيرة. فقال علي رضي الله عنه: أصبح بحمد الله بارئا. هذا النهار كان النبي عليه الصلاة والسلام حالته كان أحسن من أيام أخرى، والمريض أحيانا خاصة مرض الموت أحيانا بعض المرضى تلقاه يتحسن قليلا ثم يتدهور حاله، بل أحيانا في اليوم الذي يموت فيه، وهذه صارت كثيرة، تلقى المريض أيام طويلة وهو مريض النهار اللي يموت فيه يصبح مليح، ومن بعد هذا النهار ماذا حدث؟ فقال لهم رضي الله عنه: أصبح بحمد الله بارئا، هذا ويبان لي يتحسن. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب، حكم العباس اللي هو عم علي وعم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، يتكلم مع علي بن أبي طالب. عباس قال لعلي، قالوا: أنت بعد ثلاثة أيام راح تكون عبد العصا. قال العلماء: قصده أن بعد ثلاثة أيام سيموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون هناك من يحكم المسلمين بعده، وتكون أنت تابعا له. هذا معنى قوله رضي الله عنه: ستكون بعد ثلاث عبد العصا، بعد ثلاثة أيام ستكون تابعا في الحكم لغيرك. قال أي العباس: وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى من وجاعه هذا. عباس قال علي: أني شايف من النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المرض الذي سيموت فيه، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. قالوا: أنا نعرف وجوه بتاع بني عبد المطلب، اللي هما كلهم من بني عبد المطلب، في العباس في علي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بنو عبد المطلب عند الموت وجوههم يظهر منها الموت، ليكون واحد راح يقوم بلا الموت، أعرف ذلك من وجوههم. ولا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ويأخذ من طباعه وصفات أقاربه كما يفعل أو كما يحدث لجميع الناس. قال العباس يعني اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر. ما يقصد ما هو مقصود قوله في من هذا الأمر؟ ها؟ نعم الخلاف. جيد. قالوا يا علي أين رأيت الآن ما دام الأمر راه هكذا وراه احتمال موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعرف الموت في وجوه عبد المطلب بني عبد المطلب. هيا نروح للرسول صلى الله عليه وسلم ونسألوه الخلافة في من تكون؟ إن كان فينا علمنا ذلك. إذا كان فينا الخلافة اللي يحكم المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم منا نحن أهل البيت هل عرفنا؟ وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. وإذا كان الخليفة بعد صلى الله عليه وسلم من غيرنا ليس من أهل البيت نعرف هذا كذلك وراح يكون مناسبة يوصي بنا الخلفاء اللي بعده. فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لو كان رح الآن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر اللي هو ماذا؟ الخلافة وما يعطيها الناس ما الذي سيحدث؟ الناس ما يعطوها الناس أبدا. مش راح يقولوا؟ يقولوا أنتم ما لستم أهل الخلافة لأنكم لما طلبتموها منه صلى الله عليه وسلم ما أعطاها لكم. إذن الأحسن أن نترك الأمر هذا ولا نسأله صلى الله عليه وسلم عن أمر الخلافة. فلم يسأله عن ذلك صلى الله رضي الله عنه. وهذا القصة في الصحيحين عند البخاري ومسلم وغيره وهي دليل واضح على ماذا؟ كنا تكلمنا أشرنا إلى القضية من قبل. دليل واضح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالخلافة لأهل بيته ولا لعلي رضي الله عنه. فالحديث واضح أنه في أيامه الأخيرة صلى الله عليه وسلم العباس يروح لعلي يقول له روح شوف سقسي النبي صلى الله عليه وسلم إذا فينا الخلافة أو لا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى لهم كما يقال عند بعض الطوائف التي تنتسب للإسلام يقولوا على الرصاص موصل علي في موضع كذا وفي موضع كذا وموضع كذا لما يعني سأل العباس لكن يعرف. وشوف الكلام واضح في هذا وهذا دليل واضح جدا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأحد بالخلافة. وعلي نفسه رضي الله عنه ذكر ذلك حتى إن أحدهم سأله وهذه الرواية في صحيح البخاري هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعهد به إلى الناس أو خصكم بشيء لم يعهدوا إلى الناس؟ فقال له علي رضي الله عنه لا والذي برأ النسمة وفرح الحنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حتى عهد ولا وصية خاصة بنا نحن أننا نحن الخلفاء ولا نحن الأمراء ولا نحن الأئمة كما تزعم ذلك بعض الفرق الإسلامية كالشيعة وغيرهم الذين يتأولون بعض الأحاديث. يعني بعض الأحاديث صحجة في فضائل علي بن أبي طالب وفضائل أهل البيت وما يفسروها بطريقة مبالغ فيها نوعا ما يعني فيها مبالغة وتختلف عن لما تقرأ الرواية لا تجد هذا المعنى. في تلك الأيام الأخيرة كانت وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم مركزة على بعض الأشياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه قد أوصى بمجموعة من الأشياء من أخطر الأشياء التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة خاصة في يومه الأخير الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصلاة. قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فأوصى بالصلاة بالمحافظة عليها وما دام قد أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمحافظة عليها هذا دليل على ماذا؟ على أهمية الصلاة. لأن آخر ما يوصي به الإنسان في لحظاته الأخيرة هذا لا شك أنه راح يكون آخر وأهم وأخطر الأشياء. وما ملكت أيمانكم ملك اليمين هم الرقيق العبيد الذين كانوا في ذلك الوقت ويشبههم الآن العمال أو الخدم. فلا شك إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالعبيد بالإحسان إليه فلا شك أن هذا يشمل أيضا من باب أولى العمال والخدم والذين هم تحت مسؤوليته. ومن بين وصاياه كذلك صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهاهم أن يتخذوا قبره مسجدا. لماذا نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذوا قبره مسجدا؟ حتى لا يتوصل بذلك إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. لأن اليهود والنصارى كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، من باب تذكر هذا الإنسان وذكراه إلى آخره. ثم بعد مرور الزمن ماذا يحدث؟ يعبد هذا الإنسان، يتبرك به ويدعى بدون الله سبحانه وتعالى. وأمثال هذا ونظائره موجودة حتى في الأمة الإسلامية. ولهذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أسباب الشرك ووسائله، باش الناس ما يطيحوش في الشرك بالله عز وجل. قالوا قبري ما تديروش مسجد، بمعنى أن لا يدفن في المسجد، أن لا يدفن في المسجد، وأيضا موضع قبره لا يجعل مسجدا. ولهذا ينهى أولا عن دفن الموتى في المساجد، وينهى عن بناء المساجد على القبور. كلا الأمرين محرم، لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز دفن الموتى داخل المساجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ووعيد شديد في هذا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واللعنة دليل على أن هذا الفعل كبير وخطير. قد يقول قائل: لكن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن هو في المسجد النبوي، معروف هذا، أين يوجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين نلقاو القبر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ داخل المسجد النبوي. لكن الحقيقة أن قبره لم يكن داخل المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم عندما دفن بعد أن مات دفن في حجرة عائشة في بيته، وبيته صلى الله عليه وسلم لم يكن مسجدا كما هو معلوم، بل كان في حجرات تاع الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مسجدا، كانت ملاصقة للمسجد. ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بعد قليل داخل حجرة عائشة، إذن هو لم يدفن داخل المسجد، والصحابة لم يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. لما احتاج المسلمون بعد ذلك إلى التوسعة، إلى توسعة المسجد، لم يجدوا مكانا يوسعوا فيه بيت الله المسجد النبوي، فاضطروا لأن يوسعوه بالجهات المختلفة. فشملت هذه التوسعة ما يحيط ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه. فعلى هذا الأساس قبره صلى الله عليه وسلم هو داخل حجرة عائشة، وإن كان محاطا بماذا؟ بالمسجد، فهم لم يدفنوه داخل المسجد. أيضا من وصاياه الشريفة صلى الله عليه وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب. أوصى أصحابه رضي الله عنهم بأن يخرجوا جيشا، بأن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ما تخليوا حتى مشرك في جزيرة العرب، حتى تكون جزيرة العرب كلها إسلامية خالصة، لا يبقى فيها دين آخر غير دين الإسلام. وهذا لا ينافي وجود بعض يعني الكفار أفرادا، كأن يأتوا عمالا أو ما أشبه ذلك، لكن أن يكونوا قبائل أو مدن كاملة داخل جزيرة العرب هذا لا يجوز، لا يجوز إبقاؤهم، ولا يجوز فتح الباب لهم للدخول إلى جزيرة العرب، لأنها أرض الإسلام. كما النصارى مثلا عندهم الفاتيكان اللي هو في روما، مقر الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا، ما كانش دين آخر في تلك، وهي دولة مستقلة في الحقيقة، هي دولة وحدها وليس فيها دينان. يخليوش مسجد يبنى داخل الفاتيكان، علاش ما يخليوش؟ لأنها منطقة دينية خاصة بها، كذلك جزيرة العرب. ومن وصاياه الشريفة صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. هذا سنعود إليه عندما نفصل في الأيام الأخيرة لوفاته صلى الله عليه وسلم. آخر صلاة جماعة صلاها بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في يوم الخميس، يوم الخميس الذي هو آخر يوم خميس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدأ المرض رغم شدة المرض كان صلى الله عليه وسلم يخرج ويصلي بالمسلمين صلاة الجماعة الصلوات كلها. لكن لما كان يوم الخميس والذي ذكرنا في الدرس السابق قصة الكتاب الذي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبه وذكرنا معنى هذا الكتاب وما الذي كان يريد أن يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء المغرب من ذلك اليوم يوم الخميس صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها وهي أم عبد الله بن عباس، أم الفضل يعني زوجة العباس بن عبد المطلب، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها صلاة حتى قبض أو حتى قبضه الله عز وجل. آخر صلاة صلاها بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينقطع بسبب المرض ويستخلف غيره يصلي بالناس كانت صلاة المغرب، حتى أنهم ذكروا أيضا السورة التي قرأها بهم صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، وكانت سورة ماذا؟ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، سورة من سور المفصل وفيها تقريبا صفحة كاملة وزيادة. وهذا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرضه يصلي بهم في المغرب سورة والمرسلات عرفا وهو مريض. الآن لو كان نصلي مثل هذه السورة في المغرب تقوم القيام، طولت صفحة كاملة. بل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في صلاة المغرب باسمه والطور، سورة والطور وكتاب المسطور في رق منشور، هذه أكثر من صفحة، صفحتان أو أكثر. نزيد لكم حاجة أخرى، ثبت أنه صلى بهم بسورة الأعراف في صلاة المغرب، ألف لام ميم صاد الأعراف، لم يكن دأبه هذا دائما، ايش دائما يصلي بسورة الأعراف، لكن كان المتوسط أو المعدل هو هذا، سورة المرسلات، سورة الطور، سورة، فهذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم، بل آخر صلاة تاع المغرب صلاها بهم، صلى بهم المرسلات عرفا وهو مريض صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على ماذا؟ على استمتاعه بالقرآن، تمتعه بكتاب الله، ليس مثلنا نحن. في الصلاة كأننا نقف على الجمر، استنى المغرب باش تخلص هذه الصلاة. وإذا صلى بنا وبدأ يقرأ سورة طويلة، يفوت هذه الصلاة. لأننا لا نتلذذ بكتاب الله. وكلنا نحفظ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم فليخفف. هذا الحديث يحفظه القاصي والداني والعام والخاص. إذا أما أحدكم فليخفف، هذا كحفاظ في هذا الباب. فينبغي على المسلم أنه نعم لا بد من التخفيف على الناس، وهو صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي قال هذا الكلام، لكن احيانا يعني المفروض المسلم يتعاهد القران الكريم ويتسع صدره فترات، فلا يكون يعني كاولئك الذين لا هم لهم الا الهروب من الصلاه كانهم الى نصب يوفرون. ولما صلى بهم صلاه المغرب صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، طبعا يوم الخميس بعد لمراه توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اراد ان يخرج الى صلاه العشاء صلى الله عليه وسلم لم يستطع، ما قدرش يخرج صلى الله عليه واله وسلم. عن عبد الله بن زمعه رضي الله عنه قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عنده في نفر من المسلمين، لما استعز يعني لما اشتد عليه المرض، لما اشتد عليه المرض خلاص ما هوش قادر خلاص حتى انه يخرج يصلي بالناس، دعا بلال للصلاة، طلب من بلال رضي الله عنه واقترب وقت العشاء قال له روح شوف أذن للصلاة، فقال مروا من يصلي بالناس، شوفوا شو واحد يصلي مكان الناس. قال فخرجت هو عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت قم يا عمر فصلي بالناس. وقت العشاء حضرت وقت الصلاة، الناس تجمعوا ليصلوا في المسجد وكانوا قد صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في ذلك اليوم. الرسول ما خرجش المرة هذه وقال لمن كان عنده في بيت عائشة شوفوا شو واحد يصلي مكانه، فخرج هذا الرجل كان يبحث عن أبي بكر لأن أبو بكر هو الأفضل الصحابة وهو أقرب الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان غائبا ما حضرش تلك الصلاة. فأولى الناس بعد أبي بكر كان من؟ كان عمر رضي الله عنه، فقال له قم يا عمر فصلي بالناس. قال فلما كبر عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا مجهرا، يعني صوته جهوري، صوته قوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر يصلي بالناس هو كان يستنى أن أبا بكر هو الذي يصلي بالناس، والرسول كان حب أبا بكر هو الذي يصلي بالناس، لأنه كان حب أبا بكر هو الذي يكون خليفة من بعده، كما بينا ذلك في الدرس السابق. لما سمع الصوت بتاع عمر رضي الله عنه ولم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر غير موجود غايب، قال لماذا عمر يصلي بالناس؟ أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، يعني الله تعالى يأبى أن يتقدم على المسلمين غير أبي بكر ولو كان عمر، والمسلمون كذلك يأبون، يأبون ذلك. هذا ليس انتقاصا من عمر، ماشي نقص من قيمة عمر رضي الله عنه، ولكن عمر مع أبي بكر لا، أبو بكر هو المقدم. قال عبد الله بن زمعة فبعث إلى أبي بكر فجاء بعدما صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. استدعى أبو بكر بعد ذلك قال متى يصلي بالناس؟ لا أحد غيرك يصلي بالناس. قال عبد الله بن زمعة راوي هذا الحديث، قال لي عمر، بعدما عرف عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ما عجبوش الحال لما صلى هو بالناس، قال ويحك ماذا صنعت يا ابن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك. أنا كي جيت أمرتني قلت لي صلي بالناس، حسبت بلي رسول صلى الله عليه وسلم قال عمر يصلي بالناس، ولولا ذلك ما صليت. قال شفت تواضع عمر، شفت تواضع. قال لو كان شيء كنت نظن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك أن تأمرني بالصلاة لما تقدمت، لما تقدمت. بعض الناس يتشوف لهذا الإمام، يحب يبان، يحب يأم الناس. شوف تواضع الصحابة رضي الله عنه عن عمر من المبشرين بالجنة، لكن يتواضع قل كان لو كان مشي ظنيت الرسول هو اللي أمر ما تقدمش منصب كماذا ما تقدمش. سبحان الله، رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، مع أن عمر أهل لها، عمر أهل للإمام، لكن شوف عمر كيف يعرف قدر نفسه رضي الله عنه. قال له قلت والله ما أمرني رسول الله، مش الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني باش نقول لك صلي بالناس، ولكن حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة. لما ما شفتش أبا بكر حاضر مع الناس في المسجد في ذلك اليوم، مثل انت هو الأحق الناس بالصلاة، فطلبت منك أن تتقدم وتصلي. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت عمر وهو يقرأ به قال صلى الله عليه وسلم لا لا لا يصلي للناس إلا ابن أبي قحافة، يقول ذلك مغضبا. وهذا من الإشارات الجلية الواضحة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أبا بكر رضي الله عنه لخلافة المسلمين، لأنه ائتمنه على دين الناس اللي هو الصلاة، وبالتالي هذا فيه إشارة على أنه يأتمنه على الأمة. وهذا الذي استدل به المسلمون بعد ذلك لما حدث النقاش في من يكون الخليفة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وفي قصة استخلاف أبي بكر في الصلاة روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال مروا، أطلبوا من أبي بكر يصلي بالناس. قالت لقد عاودت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. عائشة رضي الله عنها لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة أنا حاولت نخلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع لها بالرأي، ما كنت حابة أبو بكر يصلي بالناس. عائشة بنت أبي بكر. لماذا؟ قالت وما حملني على معاودته إلا أني خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر. خفت الناس تتشائم بأبي بكر. عائشة رضي الله عنها ما حبتش أبا بكر يصلي بالناس، فطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها أرادت أن يعدل عن هذا القول وأن يأمر غير أبي بكر بأن يصلي بالناس. قالت خفت لو كان يكون أبو بكر هو أول يعني ليصلي مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد يموت الرسول صلى الله عليه وسلم وشو اللي يقول الناس؟ هكذا تقول عائشة، خفت أن الناس يتشائمون بأبي بكر، يقولوا أبو بكر كان وجه سوء على المسلمين. طبعا هذا التشاؤم غير صحيح، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك. قالت وإلا أني علمت أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأحببت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر إلى غيره. شوف عائشة وش كانت تفكر. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قلوا أبي بكر يصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق، في رواية رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر، جبت له حجة أخرى، جبت له حجة يعني. قالت له لا مكان غير تأمر واحد آخر غير أبي بكر. لماذا؟ قالت لأن أبا بكر رجل رقيق يخشع في القرآن الكريم، فعندما يقرأ القرآن يبكي يخشى، وهذا من خصائصه رضي الله عنه أنه كان لما يقرأ كتاب الله يبكي ولا يملك دمعه. قالت عائشة والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فراجعته مرتين أو ثلاثا، قلت هل زوج مرات ولا ثلاث مرات؟ كان غير شك واحد آخر، أبو بكر ما يفهمش من الحقيقة القرآن خاطر يبدأ يبكي، ها ورانا احنا مع القرآن الكريم، الله البكاء تاعنا مع القرآن الكريم، ورا الخشوع تاعنا مع كلام الله عز وجل، وهي لم تكن تقصد هذا الأمر، وإنما كانت تريد الأمر الآخر. ما هو؟ ألا يتشاءم الناس بأبيها، يقول هذا اللي يصل الناس أبو بكر المسلمين مات الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما راجعته مرتين أو ثلاثة في الأمر قال ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف، قال هم يصلوا أبو بكر وليس بالناس، أما أنتن، والكلام موجه لعائشة رضي الله عنها ولعموم النساء، قال صواحب يوسف. لماذا قال صواحب يوسف؟ ما المقصود هنا من صواحب؟ صواحب يوسف، صواحب يوسف ما وش صار لصاحب يوسف؟ قصة يوسف عليه السلام. قال بعض العلماء شبه عائشة رضي الله عنها أو فعل عائشة ليس عائشة بمكر وكيد النساء، والذي عرف في القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام. قال بعض العلماء كما قال ابن حجر رحمه الله والمراد أنهن صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطل، في إظهار خلاف ما في الباطل، يعني زليقة هذه التي كانت في في قصة يوسف عليه السلام، قال الله عز وجل فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. يعني ما هذه المرأة امرأة العزيز سمعت بالنساء تاع المدينة راهم يتكلموا عليها، فرام يقولوا كيفاش امرأة العزيز تحب فتاها وتراوي فتاها عن نفسه وكذا، فأرادت أن تبرهن لهن أنها معذورة فيما وقعت فيه من حبها ليوسف عليه السلام. فماذا فعلت؟ عزمتهن أو دعتهن إلى وليمة، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا، طبعا مع الطعام والفاكهة وغير ذلك، وقالت اخرج عليهن. إذن وجه الشبه هنا ما هو؟ أن امرأة العزيز أظهرت لنساء المدينة خلاف ما كانت تريده من ذلك العمل، هي دعتهن إلى وليمة، هذا هو الظاهر، فيه ضيافة وفيه إكرام، لكن ما هو مقصودها الباطن؟ أن يرينا نبي الله يوسف عليه السلام. فهي إذن أظهرت شيئا، فعلت فعلا أو طلبت طلبا كان المراد من ظاهره شيء، لكن باطنه يراد منه شيء آخر تماما. ظاهره ضيافة وإكرام، وباطنه إقامة حجة وبرهان على النساء. فكان فعل عائشة رضي الله عنها في أنها لما قالت إن أبا بكر رجل أسير أو رجل رقيق، لو أنك أمرت غيره يصلي بالناس، شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطلب من عائشة رضي الله عنها بفعل امرأة العزيز مع النساء. وجه الشبه بين ذلك وذلك ما هو أمر المشترك، أن كليهما أظهرت أمرا لكنها كانت تريد خلافه وغيره. والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم ألح وأصر على أن يصلي بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رغم محاولات عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طبعا بدأ أبو بكر يصلي بهم إما يوم الجمعة، وهذا هو الأظهر، لأن قلنا الخميس المغرب صلى بهم عمر، عفوا صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، عيشة صلى بهم عمر، نعم، عدنا الجمعة وعدنا السبت وعدنا الحد، شحال من صلاة؟ 5 صلوات في اليوم الواحد، 15 صلاة، إذا وزيدوا لها الصلاة تاع يوم الاثنين كانت 16 صلاة، وقيل 17 صلاة، على أساس أنه صلى بهم العشاء من ذلك اليوم، وأن عمر صلى بهم في يوم آخر. هناك من قال 17 صلاة، هناك من قال 20 صلاة، وهذا إذا صح فهذا معناه أنه قد صلى بهم صلوات أخرى في الأيام الأولى من مرضه صلى الله عليه وسلم، لكن الصلوات التي دون انقطاع هي في 3 أيام الأخيرة، الجمعة والسبت والأحد. قبل ثلاثة أيام أي يوم الجمعة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث وهو يقول: ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله. طيب تكلمناها قبل قليل، أنا الحادث هنا يبين أن هذه الوصية كانت 3 أيام قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يحسنوا الظن بالله، وأن لا يموت أحدهم إلا وهو يحسن الظن بالله. ما معنى أن يحسن الظن بالله؟ أن يكون أمله ورجاؤه في الله تعالى عظيم، وأن لا ييأس من رحمة الله تعالى، وأن لا يقنط من ذلك، هذا هو حسن الظن بالله تعالى. لكن بعض الناس يظن أن حسن الظن بالله تعالى يكون مع انقطاع العمل، يعني لا يعمل الصالحات، يفرط ويقصر، أو يقوم بالمعاصي والذنوب والمنكرات، ويقول في نفس الوقت أنا أحسن الظن بالله عز وجل. هل هذا من حسن الظن بالله؟ لا، هذا داخل في سوء الظن بالله تعالى. من سوء الظن بالله ترك العمل والإفراط في المعاصي والتفريط في الطاعات، والظن مع ذلك أن الله تعالى سوف يقول لك ربي غفور رحيم وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال هذا أثر: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وجاء في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس هو الإنسان الفطن الذكي. احنا عندنا الآن الكيس هو هذا القافز اللي راح يدير صفقات تجارية ويدخل دراهم وكذا، هذا هو الناجح الذكي القافز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: الكيس من دان نفسه، دان نفسه أي حاسبها، وعمل لما بعد الموت. الحقيقة فعلا لا، الذكي الحقيقي هو اللي يعمل لما بعد الموت، لأن الموت مصير كل حي من البشر، وبالتالي فهو ممر سنعبر عليه جميعا. من العجب أن تجد بعض الناس أذكياء في أمور الدنيا شطار، لكنه في أمور الآخرة ما يهتمش، على باله كامل لا يعد شيء لما بعد الموت. هذا دليل على أن ذكاءه ليس في محله. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، قال والعاجز عكس الكيس من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز هو الذي يتبع نفسه هواه، لا يخالف هوى نفسه. وش تقول له النفس نتاعه؟ نعم، لا يقول لا لشهوة نفسه، ما أي شيء تطلبه منه نفسه يلبيه لها، هذا هو العاجز. قال وتمنى على الله الأماني، تمنى على الله الأماني. بعض الناس عنده يتمنى على الله الأمان، يقول الرسول الله غفور رحيم، ربنا فيه غير خير، وانا احنا ما نشحر في الجوامع، وانا قلبي ابيض، وانا كذا وانا كذا. سبحان الله، الله تعالى يقول فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. افامنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. فمن سوء الظن بالله الامن من مكر الله. ينبغي على المسلم ان يحسن الظن بالله تعالى. ومن سوء الظن بالله في المقابل كذلك، كما قلنا لا يأمن مكر الله، في نفس الوقت أيضا لا ييأس من رحمة الله. هذا هو التوازن المطلوب عند المسلم، من جهة لا يأمن مكر الله، يخاف الإنسان على روحه وما يقطعش على نفسه بالنجاة، كما جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه لو أن مناديا نادى يوم القيامة أن الناس كلهم في النار إلا واحدا في الجنة لظننت أن أكون أو لرجوت أن أكون ذلك الواحد. ولو نادى مناد يوم القيامة أن الناس كلهم في الجنة إلا واحدا يدخل النار لا خشيت أن أكون ذلك الواحد. قمة الرجاء واحد بركيسلي عندي رجاء أكون أنا إن شاء الله. وقمة الخوف واحد برك يدخل النار، الآخرين كم يدخل الجنة خاف أكون أنا. قمة الرجاء وقمة الخوف. قال العلماء الرجاء مع الخوف كالجناحين بالنسبة للطائر، لا يطير إلا بهما. ينبغي على المسلم أن يحقق هذين الأمرين، ولهذا الله تعالى قال نعود الآية فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي نفس الوقت قال الله تعالى أيضا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ينبغي على المسلم أن يوفر الرجاء وأن يوفر الخوف كلاهما معا. أما اللي عنده مشكلة في الرجاء، عنده شوية رجاء زيادة، كاين بعض الناس هلا عنده شوية رجاء زايد، هذا دخلوا في الجهة تاع تمنى على الله الأمان، هذا ينبغي أن يذكروا أو أن يحقنوا على لغة الأطباء بحقن من ماذا؟ من الخوف. كما الإنسان اللي عنده السكر طالع نقول الدواء اللي يهبط، واللي عنده في المقابل يأس، كاين بعض الناس العكس من ذلك، الشيطان يأسهم من رحمته، يقول له انت راك مستحيل تدخل الجنه وتفعل كذا ودرت كذا وراك بعيد على ربي عز وجل. الشيطان يفعل هذا قصدا وعمدا، علاش؟ لانه عندما ييأس العبد من رحمه الله ماذا يفعل هذا العبد؟ يقول انا خالي عليا خالي علي ما نكمل عليها. الشيطان كيف يحتال على الانسان؟ فييأس الانسان من رحمه الله تعالى. فهذا ينبغي ان نزيده جرعات بتاع الرجاء زياده على غيره من الناس حتى يتحقق التوازن. وحسن الظن بالله تعالى مطلوب خاصة في الأيام الأخيرة، خاصة في الأيام الأخيرة من حياة الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كلنا يكره البؤس. طبعا يدخل من كره لقاء الله كره الله لقاءه. لقاء الله كيف يكون؟ بالموت. متى يلقى الإنسان ربه؟ بعد الموت. ونحن كلنا نكره الموت، فهل نحن بكراهيتنا للموت نكره لقاء الله فيكره الله لقاءنا؟ تساءلت عائشة رضي الله عنها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك، هذا هو المقصود، وبين لها من أحب لقاء الله، أي أن المؤمن عندما يكون في لحظاته الأخيرة في سكرات الموت يعرض الله عليه موضعه أو منزله من الجنة. إنسان راه في الدنيا مازال ما ماتش، لكن يوري له الله تعالى منزله من الجنة الذي يذهب إليه. ماذا يفعل عندما يرى ذلك المنزل؟ يتمنى يكون فيه، فيتمنى لقاء الله ويحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وفي المقابل نسأل الله تعالى أن يعيذنا وأن يحفظنا الفاجر والكافر يعرض عليه منزله من النار، فيكره أن يذهب إليه ويكره لقاء الله، فيكره الله تعالى لقاءه. يروى أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما كان يحتضر، لما كان يموت، معاذ بن جبل الصحابي الجليل، كان يغمى عليه ثم يفيق، ثم يغمى عليه ثم يفيق، ثم يغرر، كما نقول احنا يحتضر. فكان احيانا يقول بعد ما يفيق يقول ويكلم الله جل وعلا، يقول له: اخنق خنقك، فوالله فوعزتك اني لاحبك. يقول له: اخنق خنقك، يعني اجبد الروح واخنق النازعات، اخنق خنقك فوعزتك وجلالك اني لاحبك. سبحان الله، شوف الخاتمة الحسنة تاع معاذ رضي الله عنه، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. هذا كان قصة حسن الظن بالله تعالى، كانت قبل يوم أو يوم قبل ثلاثة أيام من وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا كان يوم الجمعة، والسيرة النبوية دقيقة جدا، على بالنا حتى نهارات، وش صار نهار الجمعة وش صار نهار السبت لحد واقع. يوم السبت أو يوم الأحد، الأمر ماهوش محدد بدقة، يوم السبت أو يوم الأحد، شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخفة في نفسه، حس روحه شوية بليل وقادر يخرج يصلي مع الناس. فماذا فعل؟ خرج وهو متكئ على رجلين، خرج متكئ على رجلين من أهل بيته، من حجرة عائشة من بيته إلى المسجد، وكان المسلمون في تلك اللحظة يصلون صلاة الظهر من يوم السبت أو يوم الأحد. إذن قالوا فقط يومين، 48 ساعة تقريبا. وكان أبو بكر كما كانت وصية من قبل هو الذي يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر هو الإمام المتقدم، حس بالنبي صلى الله عليه وسلم خارج تكي على رجلين، أراد أبو بكر أن يتأخر، حب يرجع للظهر يدخل في الصف حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام. وهذا من أدبه رضي الله عنه وأرضاه. شوف الأدب تاع أبي بكر، كيف أتقدم وأصلي بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. هذا من أدبه وخلقه الكريم. فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة، قال له: ابقى في مكانك ما تتأخرش. وطلب ممن كان معه اللي كانوا يخرجوا فيه صلى الله عليه وسلم، قال: أجلساني إلى جنبه. قالوا: قعدوني على جنبه. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قائم يصلي بالناس، جلس على جنب أبي بكر الأيسر، يعني أبو بكر هو في اليمين والنبي صلى الله عليه وسلم في اليسار. فأجلساه إلى يسار أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان أبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمع الناس التكبير. والسلام من بعد، هو أبو بكر كان بدأ الصلاة، كان خلف الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج بعد ما خبر أبو بكر تكبيرة الإحرام بدأ يصلي. لما حس أبو بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم خارج، أراد أن يرجع إلى الوراء ليترك المكان للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الإشارة، قال له: واصل صلاتك، ابقى كما في المكان. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر. ثم بعد ذلك ولى النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وأبو بكر يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. طبعا وهذا فيه فوائد، هذه فيه مسألة فقهية. أولا قبل المسألة الفقهية، هذه كانت آخر صلاة مطلقة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، آخر صلاة صلاها مع الناس، وهي تختلف عن صلاة المرسلات التي تكلمنا عليها قبلها، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم يوم الخميس لما صلى بهم بسورة المرسلات كانت تلك الصلاة عادية، هو الإمام من البداية إلى النهاية وقائم عادي. الشيء اللي يميز هذه الصلاة أن ابتداءها كان بإمامة أبي بكر، وفي أثنائها إلى نهايتها صار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، صار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. كانت هذه آخر صلاة حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي صلاة الظهر. راح نشوفه من بعد إن شاء الله، اللي خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في صلاة الفجر، لكنه لم يصلي بهم تلك الصلاة. من فوائد هذه القصة أو هذا الحديث، أولا ما هو حكم التبليغ خلف الإمام؟ وش معنى التبليغ خلف الإمام؟ ها؟ كيف يعني؟ يعني الإمام يكبر المؤذن ولا يكرر مرة؟ بعض العلماء استدل على مشروعية التكبير والتبليغ مع التبليغ خلف الإمام بهذه القصة، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يكبر ويسمع الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبلغ الناس ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بعض العلماء استدلوا بمشروعية التبليغ والتسميع خلف الإمام مطلقا بهذه القصة، هذا مذهب لبعض العلماء. وذهب بعضهم إلى أن هذا التسميع خلف الإمام لا يشرع على إطلاقه، وإنما يشرع متى؟ إذا كان الإمام ضعيفا لا يمكنه أو لا يستطيع أن يسمع الناس التكبير. إذن هؤلاء عللوا الحكم، قالوا الفعل هذا قال أبي بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القصة عنده سبب أو عنده علة. ما هي هذه العلة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضعيفا فلا يسمع الناس كما كان يفعل من قبل، فقالوا إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وبالتالي إذا كان الإمام غير قادر، إذا كان الإمام غير قادر على تسميع الناس فيشرع لمن خلفه أن يسمع الناس، وإن كان قادرا كما كانت أحواله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فلا يشرع. وقلنا هذه المسألة فيها نزاع وخلاف بين العلماء. كاين مشكل آخر في هذه القصة، وشنو هو المشكل الآخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائم ولا صلى قاعد؟ هذه القصة قال أجلساني إلى جانب جانب، النبي عليه الصلاة والسلام صلى قائم ولا صلى قاعد؟ ويجوز يصلي القائم خلف القاعد؟ نعم؟ لا لا، في القصة هذه مقعد وش مرة؟ هذه القصة بالذات صلوا قائمين وهو صلى قاعد. وقد ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهذا في إحدى غزواته صلى الله عليه وسلم جحش، يعني صار له فعش كما نقول احنا يا في رجله، فلم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يقوم، فقال له لما يصلي الإمام ائتموا بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وإلى آخر الحديث المهم. ثم في آخره قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. كين الفرق؟ أحسنت، كين قالوا الفرق هنا أن ابتداء هذه الصلاة كانت قياما، فقال بعض العلماء إذا ابتدأت قعودا فينبغي أن يصلوا قعودا، وإذا ابتدأت قياما وحدث أثناء الصلاة للإمام ما يحتم قعوده يكمل قائمين. هذا قول لكن ما هو قول مشهور. وكان قالوا طبعا كيف نجمع بين أمرين، كان هذا الوجه الذي ذكره، كان قالوا المالكية قالوا لا، أصحابنا قالوا لا، قالوا لا يصلي القاعد بالقائم، اشترطوا في الإمامة عدم العجز عن الأركان، الذي يؤم الناس ينبغي أن لا يعجز عن الأركان كالقيام والركوع وغير ذلك. وبعضهم قال هذا الحديث هذا تاع أبي بكر لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم قائما وصلى المسلمون خلفه قياما، قالوا هذا ناسخ للحديث الآخر الذي قال له فيه فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا، قالوا نسخا. لكن نرد على هذا بأن هذا النسخ هذا فيه نظر، لأننا لا نقول بالنسخ إلا إذا لا لن يمكن الجمع. فالمقصود أنه العلماء بعض منع هذا مطلقا، قالوا لا يصلي قائم خلف القاعد وهم المالكية، وهناك من قال يصلي القائم خلف القاعد كالشافعية وأمثالهم قالوا بدليل هذا القصة، وهناك من قال يصلي القائم خلف القاعد يصلي القاعد يقعد المصلون خلف الإمام، يقعد المصلون خلف الإمام كما قلنا في القصة الأولى في الحديث الآخر الذي كان لما أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدمه قالوا يصلي المسلمون قعودا خلفه إذا كان إماما راتبا، إذا كان الإمام راتبا وأصيب بشيء أو مرض يرجى زواله، قالوا هكذا في هذه الحالة. لكن المالكية قالوا لا، لا يصلي القائم خلف القاعد مطلقا، وقالوا هذا القصة بتاع أبي بكر صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه واقعة عين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه قصة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وليست عامة في المسلمين. علاش قالوا خاصة؟ لأن أصلا فيها حاجة بين ابن خاصة أنه كان إمام، كان إمام بعد ولا ماذا؟ مأموم. أبو بكر بدأ صلاة إمام، وفي هذه الصلاة بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الإمام تاعه في نهاية الأمر بدأ صلاته بعد أن بدأها المأمومون. هل يمكن أن يبدأ الإمام صلاته بعد المأموم؟ يقدر الإمام يبدأ صلاة بعد المأموم؟ إمام يبدأ صلاة بعد المأموم؟ الإمام ما يسبقش المأموم، المأموم ما يسبقش الإمام، عفوا الإمام هو اللي يكبر قبل المأموم. في هذه القصة الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وهو الإمام بعد المأمومين، فدل هذا على أنها قصة خاصة كما قال المالكية رحمة الله عليهم جميعا. هذا كان قبل يومين من وفاته صلى الله عليه وسلم، إما يوم السبت أو يوم الأحد. قبل يوم أي يوم الأحد، الأحد الأخير من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم، أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمانه، من كان عنده من عبيد أعتقهم صلى الله عليه وسلم جميعا. وربما ذكرنا أسماء غلمانه وعبيده عندما نصل بعد ما نكمل السيرة النبوية، لما نتكلم على خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله الشريفة ربما نذكر شيئا من ذلك. وتصدق صلى الله عليه وسلم بما كان في بيته من مال، وكان مجموع ما عنده 6 أو 7 دنانير كانت عنده صلى الله عليه وسلم، كان عنده في داره 6 أو 7 دنانير رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 دنانير. ولا شك أن 6 دنانير دخلت مع داش بالزاقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه لم يكن يبقي في بيته المال عليه الصلاة والسلام، ولم يترك الخزائن مملوءة، ولم يترك الأرصدة في البنوك، ولا الأموال الطائلة، ما خلى واله صلى الله عليه وسلم، وهو رأس هذه الأمة، وهو قائد هذه الأمة، وعرضت عليه الدنيا. قال ووهب للمسلمين أسلحته، كل ما كان عنده من أسلحة وسيوف ودروع وما إلى ذلك أعطاه للمسلمين. وفي الليل، تلك الليلة ليلة وفاته صلى الله عليه وسلم، أرسلت عائشة رضي الله عنها بمصباحها إلى امرأة من الأنصار، قالت لها ديري لي شوية الزيت شيشة، خلاص لهم الزيت باش يشعلوا المصباح، لأن الإنارة في ذلك الوقت كانت تعتمد على المصابيح التي توقد بالزيت، فما كانش عند كلام المصباح بسيط بتاع الزيت، وخلاص لهم الزيت من البيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه عند يهودي ب30 صاعا من الشعير، سلف من عند يهودي 30 صاع كمية من الشعير، سلفها من عند هذا اليهودي، واليهودي أخذ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رهنا، وكان هذا الرهن هو درع. وهذا يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يدور في الأموال الطائلة، كان يحتاج أنه يتسلف، ويتسلف ماذا؟ يتسلف الطعام صلوات ربي وسلامه عليه. كان هذا في آخر يوم أو في اليوم الأحد الذي هو قبل موته صلى الله عليه وآله وسلم. نجو الآن يوم الاثنين اللي هو آخر يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوم 12 ربيع الأول سنة 11 للهجرة. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين، وأبو بكر يصلي بهم، كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالمسلمين صلاة الفجر في ذلك اليوم. لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة. طلع عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من خلف الستر، طلع حجرة عائشة فطلع عليهم وهم في الصف يصلون صلاة الصبح، يعني كانت قامت الصلاة وهم يصلون. ثم تبسم يضحك صلى الله عليه وسلم، طلع عليهم شافهم يصلون، في شافهم يصلون، أبو بكر يصلي بهم يقرأ، هم واقفين صفوف صفوف والمسجد ممتلئ المصلين في صلاة الفجر، تبسم يضحك صلى الله عليه وسلم. شكون يقول لي علاش تبسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبوله ورضاه عنه، إحساسه بالرضا. لماذا أحس بالرضا صلى الله عليه وسلم؟ فرحا بأمته التي تصلي الفجر. لما شاف أصحابه يصلي صلاة الفجر وهي آخر نظرة نظرها للمسلمين وآخر قلة قلها على المسلمين في صلاة الفجر، كأنه يقول كأنها وصية للأمة جميعا، هذه الصلاة نار هذيك الصلاة. راح قل عليهم لقاهم يصلوا في صلاة الصبح قائمين لله عز وجل، خاشعين صفوفا كالملائكة تصطف عند ربها عز وجل. فتبسم وضحك صلى الله عليه وسلم، ضحك فرحا بهذه الأمة التي رباها، فرحا بأنه قد فعل ما كان ينبغي عليه فعله، وقد أنجز ما أمره الله تعالى به، وقد أدى مهمته على أحسن وجه. والدليل على ذلك ما هو؟ هم يصلوا صلاة الفجر في وقته. صلاة الفجر معيار حقيقي، معيار على صلاح الأمة. وهذا الذي أضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل إلى الصف. أبو بكر رضي الله عنه أيضا شعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يطل عليه من حجرة عائشة، حب يدير كما دار يوم السبت أو يوم الأحد لما صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. هذا الكلام لأنس، ظن بالنبي عليه الصلاة والسلام خارج يصلي بهم. قال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاته فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرح، رام يصلوا، طبعا المسلم مطالب بأن يضع عينه في موضع سجوده، لما يصلي الإنسان ينظر في موضع السجود، لكن هذه فتنة كبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يطل عليك وبالهم مشغول بالرسول صلى الله عليه وسلم، راه مريض، راه مريض وراه عنده أيامات ما مش يصلي بينا، هذه ما صلاتش مقبل داخل البيت وعمرها ما صلات، ما يصليش بينا وأبو بكر يصلي. صورت في هذه الصلاة بتاع الصبح، يخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس متكئا على أحد، ماشي كما في تلك الصلاة الأولى، واقف يبان في كامل عافيته، يطلع عليهم ويضحك ويتبسم. فكاد الناس أن يفتتنوا، قريب خرجوا من الصلاة، قريب الناس خرجت من الصلاة تروح تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وهم أصحابه الذين أحبوه وعاشروه سنوات طويلة. فكاد الناس أن يفتتنوا في صلاته فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم: أنا أتموا صلاتكم. وسألهم هكذا يعني بدوا كملوا كملوا صلاتكم. وفرحان صلى الله عليه وسلم بهم، هو فرحان بهم وهم أيضا فرحانين به، أن اللحظة هذه هي أسعد لحظات حياتهم حقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله وناض وطلع علينا وقالنا كملوا صلاتكم، ومتبسم ويضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فرحان بهم، رامي حافظوا على الصلاة بتاعهم كما علمتهم. ثم دخل على الحجرة وأرخى الستر، بعد ما قالوا أتموا صلاتكم دخل وعاود هبط الستر هذاك ودخل الحجرة بتاعه صلى الله عليه وسلم. قال أنس: ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى، ما دخلش وقت الظهر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إلا وقد لحق بربه عز وجل. كانت هذه آخر إطلالة نبوية أطلها على أصحابه. طبعا الصحابة لما رأوه على هذا الحال استبشروا، وزال ما بقلوبهم من الهم والغم، وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبهم وسيدهم ومولاهم قد برئ حتى إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما أتم صلاته في ذلك الصبح في ذلك اليوم راح ضاحية من ضواحي المدينة تسمى السن، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو بكر ما كانش في مركز المدينة، مش المدينة المنورة، علاش راح للسن؟ لماذا راح وخلى المكان بعد؟ لأنه اطمأن قال خلاص ما للرسول صلى الله عليه وسلم رحمه رضي الله تعالى عن أبي بكر، لم يكن يدري أن هذه آخر إطلالة يطلها عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لما ارتفع الضحى خلاص وقت الفجر، طلعت الشمس وأشرقت، الشمس يوم الاثنين 12 ربيع الأول 11 هجرية، ارتفع الضحى قليلا، الضحى يبدأ من شروق الشمس، ها من شروق الشمس وينتهي عند قبيل الزوال. لما بدأ يرتفع الضحى قليلا فترات الصباح الأولى، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، عيد الفاطمة بنته صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان إن شاء الله سنذكر ما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي توفي فيه لما ارتفع الضحى دعا بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. سارها يعني خبرها، أخبرها بشيء سرا لم يسمعه من كان حاضرا، خبرها مرتين، مرة الأولى خبرها بشيء بدأت تبكي رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك أخبرها بشيء آخر بعد نبكات خبرها بشيء آخر بدأت تضحك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة فاطمة رضي الله عنها ما الذي أسره لك حتى بكيت ثم ضحكت؟ قالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت. قالت لها المرأة الأولى كبكيت خبرني بلي راح نموت سأقبض في هذا المرض، وفي المرة الثانية قالت سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. علاش ضحكت لما خبرني المرة الثانية؟ خبرني قال أنت الأولى اللي تلحقي بي فضحكت. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عمق إيمانها وعظمة حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كش واحد يقول له أنت تموت الأول، أنت الأول العائلة تاعي كاملة أنت الأول اللي تلحقني تموت، تلحقني معناتها تموت، يضحك. تصور واحد يقول هذا، يقول أنت الأول اللي تموت في خوف، قل ماذا بي نكون انا الاخر مش انا الاول، ماذا بي نكون انا الاخر مش الاول. يقولوا له انت الاول اللي تموت في خوتك ولا انت الاول اللي تموت في اهل البيت نتاعك، انت اول واحد يلحق بي يضحك. هذا دليل على حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عظيم ايمانها رضي الله عنها وارضاها. وبشرها رضي الله عنها في الامر التالي لما ضحكت ايضا، بشرها بانها سيده نساء العالمين، سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عن فاطمة وأرضاها. ورأت فاطمة رضي الله عنها في هذا المرض شدة الوجع الذي اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول وا كرب أباه أو وا كرب أبتاه، يا لشدة كرب أبي، الكرب هو الشدة والوجع والألم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها، هي يعني متفاعلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مشفقة عليه، ترى شدة الوجع وسكرات الموت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، فتقول وا كرب أبتاه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، اليوم ينتهي الكرب ويلحق بربه جل وعلا. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين حفيداه لهما ولدا علي رضي الله عنه وفاطمة، فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه رضي الله عنهن فذكرهن ووعظهن. ثم اشتد عليه الألم صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر أثر السم الذي وضع له في غزوة خيبر في هذا المرض كما ذكرنا في الدرس السابق. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة، يا يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السن. الآن جاء الأوان باش ينقطع الأبهر اللي هو العرق نتاع القلب بسبب ذلك السم، وهذا تكلمنا عليه في درس سابق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحمى والألم كان عنده خميصة، يعني قطعة قماش، قطعة نتاع قماش مبللة، ويضعها صلى الله عليه وسلم على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الموت: إن له سكرات، سكرات الموت. والله تعالى ذكر الموت وسكراته، قال: وجاءت سكرة الموت بالحق. نسأل الله تعالى أن يهون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للموت سكرات. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، فنسأل الله تعالى أن يعافينا. وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وكان من آخر ما تكلم به وأوصى به الناس: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذا في نهار الاثنين، نهار الأخير قبل ما يموت بساعات أو دقائق: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أما خروج روحه صلى الله عليه وسلم، فقد روت عائشة رضي الله عنها كيفيته، فقالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت صلى الله عليه وسلم. قالت: من فضل الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا مات في بيتي كما هو معلوم، وهذا من شرف عائشة رضي الله عنها. وفي يومي، ما معنى في يومي؟ احنا قلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، وهذا من العدل بين الزوجات أن يقسم بينهن، لكنه استأذن نساءه في أن يمرض عند عائشة، فأذن له صلى الله عليه وسلم: سمحوا له يبقى في بيت عائشة حتى يمرض في بيت عائشة. فكانت الأيام الأخيرة كلها في بيت عائشة. قالت عائشة: في يومي. لماذا؟ لأننا لو كان حسبنا الأيام حسب القسم يطيح يوم الاثنين هو يوم عائشة رضي الله عنها، فقال: سبحان الله، طحت حتى اليوم يومي في القسمة التي كان اعتدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين سحري ونحري، يعني كان متكئا على صدرها صلى الله عليه وسلم، فاضت روحه وهو متكئ على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن الله جمع بين ريقه، ريق عائشة، وريقه صلى الله عليه وسلم عند الموت. كيف ذلك؟ قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، دخل حجرة عائشة وفي يده السواك، كان عنده سواك في يده أخت عائشة رضي الله عنها، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إلي. شفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير قادر على الكلام صلوات الله وسلامه عليه من شدة سكرات الموت والمرض، فرأته ينظر صلى الله عليه وسلم إلى السواك في يد أخيها عبد الرحمن، وعرفت أنه يحب السواك. شوف الفطنة على الإنسان، ذكاء الفطنة، بلا ما نقول لك حاجة أنت تفيق لها وحدك. عائشة رضي الله عنها شافت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك، حست بلي راهو حاب يستاهل، لكنه لم يتكلم، فقلت: آخذه لك، أكحب سواك، نعطيك السواك هذا. فأشار برأسه أن نعم، وهذا دليل على أنه لم يكن قادرا على الكلام، حرك رأسه فقط أن نعم. فتناولته فاشتد عليه، أعطته سواك، لكن سواك هذا كان يابس، لا يعني ناشف، فما قدرش يستاك به صلى الله عليه وسلم. قالت له: ألينه لك، لينه لك يعني نرجع للرطب. فأشار أن نعم برأسه أن نعم، فلينته له. ما معنى كيف لينته له؟ يعني هي استاكت به وبللته بريقها رضي الله عنها حتى لان وصار لينا، ولهذا قالت: اختلط ريقي بريقه صلى الله عليه وسلم. قالت: فلينته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما أعطته السواك، قالت: إنه استن به كأحسن ما كان مستنا. قالت لك نار سوك بسوى كان يعني هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستال، والسواك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في هذاك النهار الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، في تلك اللحظات التي مات فيها عليه الصلاة والسلام، استاك كأن لم يستك قبل ذلك بطريقة يعني سوك مليح نقى مليح الأسرة بتاعه صلى الله عليه وسلم. طبعا لماذا قال ذلك؟ لأنه مقبل على الله عز وجل، يلقى الله تعالى. احنا لما نستاك في الصلاة ينلقى الله تبارك وتعالى على أحسن حال وعلى أطيب حال. كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استاك لأنه بدأ يرى من الأنوار والأسرار والغيوب التي كشفها الله تعالى له ما جعله يحب أن يستاك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل بين يدخل يديه في الماء فيمسح به وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، بعد أن استاك صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن أكمل سواكه وفرغ منه قالت رفع يده أو أصبعه، رفع يده صلى الله عليه وسلم ورفع الأصبع تاعه إلى السماء، وشخص بصره نحو السقف، بدأ ينظر نحو السقف، سقف الحجرة لعائشة رضي الله عنها، وتحركت شفتاه، ده يقول كلام غير مسموع لأنه في حال الضعف احتضار المرض. قالت وهو يقول مع النبيين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى فأدركت أنه يخير صلى الله عليه وسلم. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر كلمة قالها؟ مع الذين أنعمت عليهم، كأن هذا عبارة عن جواب، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طبعا الآية في سورة النساء وحسن أولئك رفيقا لم يتمها بهذا اللفظ، قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني احنا وش نقول؟ قال وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فعلمت عائشة رضي الله عنها أنه يخير في هذه اللحظة، أنه خير بين أن يبقى في الدنيا أو أن يلحق بالرفيق الأعلى. من هو الرفيق الأعلى؟ بعضهم قال الله، والصحيح أن الرفيق الأعلى ما ذكرت هذه الآية، لأن الله تعالى قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، واختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاء ربه وكرر هذه الكلمة الأخيرة اللهم الرفيق الأعلى 3 مرات، ثم مالت يده صلى الله عليه وسلم وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولحق بربه جل وعلا. وهكذا مات صلى الله عليه وآله وسلم في ضحى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 11 للهجرة صلى الله عليه وسلم، وكان قد تم له 63 سنة و4 أيام في بعض الروايات، على تقدير أنه صلى الله عليه وسلم ولد في 9 من ربيع الأول، وإحنا قلنا بأن خلاف في تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، مختلف في تاريخ مولده، لكن لا شك أنه مات وعمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة. كان هذا هو اليوم الأخير الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا به وأن يجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجزي نبيك عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما السيرة تاعه طيلة عام ونص تقريبا ولا أشحال تقريبا هذا، واختمناها اليوم إن شاء الله. طبعا ما زال ما خلصش الدروس هذه، لأن كاين كلام بعدها هنتكلم إن شاء الله على تجهيزه ودفنه وأشياء كثيرة راح تقرأ فيما بعد إن شاء الله، لكن اليوم اختمنا بالوفاة تاعه صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الكريم له حق علينا، له حقوق علينا صلى الله عليه وسلم، بعد جهاده، بعد معاناته، بعد تعبه، بعد كفاحه صلى الله عليه وسلم، له حقوق علينا كثيرة. أعظم حق أو من أعظم هذه الحقوق أولا محبته صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وماله والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. أن تحبه أكثر من مما تحب نفسك، كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من مالي وولدي إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. بعد مرور وقت معين رجع عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لأنت أحب إلي اليوم من نفسي، أو الآن من نفسي. قال له صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. ومن حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. والبخيل من إذا ذكرت من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ومن حقوقه علينا كذلك اتباع سنته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وعدم احتقار أي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. آخر سنة طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي؟ سنة السواك. آخر سنة للنبي صلى الله عليه وسلم فعلها سواك قبل أن يلقى الله جل وعلا. بعض الناس يحتقرون هذه السنة، هذه سنة ما فيها والو. من حقه عليك أن تتبعه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. الموضوع يطول عن حقوقه صلى الله عليه وسلم، لعلنا نفرد لذلك جلسة أخرى في الثلاثاء القادم إن شاء الله. سنذكر ما الذي وقع في يوم وفاته، عن ماذا فعل الصحابة، وكيف كانت كيف كان تغسيله وتكفينه ودفنه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.